اللهم أبطل كيد أعداء الإسلام يا رب العالمين، اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام يا رب العالمين، اللهم كف بأس أعداء الإسلام يا رب العالمين، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أهد المسلمين كبيرهم وصغيرهم يا رب العالمين، ذكورهم وإناثهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا والمسلمين من شياطين الإنس والجن، اللهم أعذنا والمسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم احفظ لنا حسناتنا التي وفقتنا للعمل بها يا رب العالمين. اللهم من علينا يا رب العالمين بحفظها، اللهم لا تنقص من ثوابها شيئا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، بسبب منا أو بسبب من غيرنا يا أكرم الأكرمين. اللهم وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ما مضى من الأعمال يا رب العالمين، واعصمنا فيما بقي إنك أنت الغفور الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا في طاعاتك وجنبنا معاصيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا وعن المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم ضاعف حسناتهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم أعذهم من عذاب القبر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن وفقته في هذا الشهر للصيام والقيام، وتقبل ذلك منا إنك أنت السميع العليم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونكف كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من وسوسة الصدر ومن شتات الأمر، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك هذا الجلال والإكرام أن تجعل أعمالنا كلها خالصة، اللهم واجعلها كلها صوابا على سنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم أعنه على أمور الدنيا والدين، وارزقه العفو والعافية يا رب العالمين، وفق بطانته لما فيه الخير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين، واحفظ بلاد المسلمين من كل شر ومكروه انك على كل شيء قدير. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اذل الكفر والكافرين يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وسلم. الله اكبر. Thank you.